وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالاماكن التي لا يجوز الصلاه فيها، وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين المقبرة والمساجد التي بها قبور والحمامات العامة والكنى وكل مكان يأوي إليه الشيطان أو وقعت فيه خس، والكنائس والبيع خاصة إذا كان فيها مصابيح، والأرض المقصوبة وهي شيء آخر، أي الماء ومبادئ الإبل. السابع من الأماكن التي لا يصلى فيها منزل الضرار الذي يخرج قباء، فكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإقصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. قال علماء التفسير رحمهم الله تعالى: لا ملخصه، إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ياتيهم، فصلى فيه عليه الصلاه والسلام، فحسدهم اخوانهم بنو غنم بن عوف او غنم بن عوف، وقالوا: نبني مسجدا ونبعث الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ياتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد اخواننا، فيصلي فيه ابو عامر اذا قدم من الشام، وهو رجل من الخزرج كان قد تنصر في الجاهليه وقرا علم اهل الكتاب، وكان على قدر من العبادة، وله شرف في الخزرج كبير، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن فأبى أن يسلم، ولما رأى أمر الإسلام بارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوعده وملاه وأقام عنده، وكتب الى جماعة من قومه من الانصار من اهل النفاق يعدهم ويمنيهم انه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وامرهم ان يتخذوا له معقلا يكون مرصدا له اذا قدم عليه. فلما بنوا مسجدهم هذا ابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامروا منه ان ياتيهم كما اتى اخوانهم، وانهم انما اتخذوا هذا المسجد لذوي الحاجه والعله والليله المطيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى تبوك فقال: اني على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لاتيناكم وصلينا لكم ان شاء الله. فلما انصرف من تبوك أتوه وقد سرقوا من البناء وصبوا فيه الجمعة والسبت والأحد، فدعا بقميصه وقدم ليلبسه ويأتيه، فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه، فقالوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه. هذا فقط تفسير الآية المذكورة. قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا هم المالكية، وكل مسجد بني ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها أو فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه، وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. وأكثر الطوارئ عن شقيق أنه جاء يصلي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته، فقيل له إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد، فقال لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار. فالحاصل إن العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة نظروا الى عدة المنع من الصلاة في مسجد الضرار وان تعددت العلل، لان الله عز وجل قال ايه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وبعدين وتفريقا بين المؤمنين، اذا هذه ايه هذه علة، فالذي يبني مسجد يؤدي الى هذه النتيجة والناس ليسوا في حاجة اليه ويتبعوا اليه الحاجة، سواء كانت حاجة شرعية او حاجة انسانية او نحو ذلك، فهذا لا يجوز بناؤه ولا تجوز الصلاة فيه، لان علة مسجد الضرار موجودة ايه موجودة فيه. والواقع في الحقيقة يشهد على هذا ويصدقه. لماذا؟ لأن اليوم تجد مثلا القرية الواحدة أو النصف الواحد لا يحتاج إلى مسجدين أو ثلاثة وفيه 20 مسجد، مع قلة المؤهلين للوفاء بحق المسجد وأداء الإجابة يبدأ القول على الراجح عز وجل وعلى رسوله تغلب بغير علم، وعندئذ يتفرق الناس اشياعا واحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقتضي المباني لان هذا المسجد يقول كذا او امام هذا المسجد يقول كذا وامام المسجد الاخر يفتي بكذا، وربما يكون ذا غير مؤهل والاخر ايضا غير مؤهل، ولكن موفق والوظيفه المفروض عليها يتكلم. ولذلك يعني من العجب الان انه يمر على الطبيب الجديد المعلم من ايام ولا يعرف الا القليل ان عرف شيئا يعني، ويحددون عليه ان يعطي دروس 5 ايام في الاسبوع. طيب يعني من اين ياتي العلم الذي ياتي بهذه المسؤوليه؟ هو اصلا ما عنده شيء، لأنه كله تقرج في الجامعة، حتى وإن كان مختلف أجزاء الجامعة فهو مختلف في حدود المنهج الدراسي، والمنهج الدراسي يعني عبارة عن قشور انسلمت من الفساد، فنبتدي بحاجة الطالب الذي يحب ليكون معلما للناس ومفتيا ومرشدا وواعظا ونحو ذلك. والحديث عند النبي اي اختصار يدخل على المواد الشرعية، اما المواد الثقافية فربما يزال عليها، يزال على المواد الثقافية بمعنى هو فيها من نظر ومخالفة لمعتقد اهل السنة ونحو ذلك. طيب هذا الطالب اللي متخرج بعد 4 سنوات، الحين لو يتخرج في كلية طب لابد انه ست سنوات كذا وبعدين سنة في امتياز وما ينفعش عيادة ويصبح له بدل عيادة الا اذا اخذ على الاقل دبلوم. يبقى ممكن 9 سنوات لكي اهل له بفتح عياده اقصى ما يمكن ان يترتب على حدث علمه او حدث تبحره هدف الاداء. لكن هذا الاثر غير المؤهل يتوقف على نقص علمه ان لم نقل عدم علمه فساد القلوب. فسبحان الله في مجال الاذان والتخيل نأكل كل شهر ونختار الطبقة العليا والفئة المفضلة ليكونوا أطباء. أما في باب العلوم الشرعية وأعضاء القلوب ونحو ذلك ربما لا يراعى حتى في الحد المجهول. يعني مثلا مسلمين أو غيرها أو تقديم دعوة إسلامية على 60% أو 65% يكون لها الجزء 100% يعني أقل حاجة 95% وتقارب. يعني المسألة يعني المفروض وفعلا العلوم الشرعية والله تحتاج إلى نوع من الذكاء وحدة الذهن أكثر من العلوم الإيه؟ أي علوم تجريبية أخرى. أما العلوم الطبية حفاظ وبشهادة أهل الطب يعني. إنما العلوم الشرعية تتلساها على الفهم والفهم الفقير مش بشرط الفهم فقط. وبالتالي كثرة هذه المذاهب والحقيقة يعني لو عدنا إلى مسألة المسجد الجامع لكان خيرا. لأن القضية إن الآن المسجد الجامع يؤتى له بقضية هؤلاء فتفسد البلاد والأحداث. فأقول المسوق الوحيد لبناء مسجد آخر إما إن احتياج الناس إليه بفرع عددين أو لرشد السنة من فوق المنبر. غير كده لا ولا تجوز الصلاة فيه إلا توجد يعني أو إلا توجد كذا من الشبرين المذكورين. مما يتعلق بالأماكن التي ينهي عن الصلاة فيها الصف بين سواري أي أعمدة المسجد لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم أحمد عن عبد الحميد بن محمود قال طويلة أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فطوينا بين الساليتين يعني كأن باعتبار الأمير كل نحو حاشية ويقضون وراءه فاضطرنا الناس إلى التقهقر حتى صموا بين الشواذ فطوينا بين الساليتين فجعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتأخر فلما طوينا قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وتأخر أنس رضي الله على عنه عند المساء والحاكم بمعناه. ولما شاهد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسولك تسلم ونخرج عنها ونخرج عنها طرفا. رواه أبو داود والحاكم والطيرسي صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من كلام إسلام عمر بن إسلام قال الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله أجد له الترجمة وعروض في مسلم قال أبو حاتم مجهول وقال الحافظ مشهور. والحقيقة أن القول بهذا بعيد لأنه قد روى عنه 3 من الثقات هم أبو داود صاحب السنن أبو داود الطيرسي وسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى الجميع. قال شوكان رحمه الله والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبي وحديث أنس الذي ذكر الحاكم أن ذلك محرم والعزة بالكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي رحمه الله من أن ذلك إما بانقطاع الصف أو لأنه موقع مجمع النعاس. قال السيد الناس والأول أشبه لأن الثاني محدث يعني تحديد أماكن معينة لوضع النعاس والأحذية هذه مسألة محدثة يعني جديدة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إنه يرى حذاءه بين يديه او ان يضع على يساره ولا يؤذي اخوانه. اذا هي مساله حادثه. اذا المانع من الصرف بين الجوارح هي مساله قطع الصرف. قال القرطبي وروي ان سبب كراهه ذلك انه مصلى الجن من المؤمنين. لكن طبعا هذا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى دليل. انها مساله غيبيه لا سبيل الى معرفتها الا بالخبر ولا خبر. وقد ذهب الى كراهه الصلاه بين السواري بعض اهل العلم. قال الترمذي رحمه الله قد كرهه قوم من اهل العلم او قد كره قوم من اهل العلم ان يصف بين السواري. وبه قال احمد واسحاق وقد رفض قوم من اهل العلم في ذلك. قد الكرام قال النقعي وروي او راى سعيد بن منصور في سنن الناس على الخط بين السواري عن ابن مسعود وعباس وحليل. قال سعيد الناس ولا يعرف له مقارب من الصحابه اللي احنا بنتكلم فيها في درس الاصول ايضا. ولا يعرف له مقارب من الصحابه يعني كان مقابل ينبغي ان يختلف الناس في هذه المساله بعد اختلاف الصحابه عليها. ورقم فيه ابو حنيفه ومالك والشافعي والمنذر قياسا على اثنان والمنذر. قال ابن العربي ولا خلاف في جوازه عند الضيق او عند السعد فهو ولا خلاف في جوازه عند الضيق واما عند السعد فهو مكروه للجماعه. سمت واحد فلا باس به وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه بين سواريها ثم رجع عن الشتان. التفريق بين الجماعه والانفراد والظاهر ان الحله هي قطع الصف بدليل روايه الحاكم لحديث انس جلاله لا تصلوا بين الاباطين واتموا الصفوف واتموا الصفوف. فكان انس رضي الله تعالى عنه اشار بهذه الروايه او هذا الحديث بهذه الروايه يشير الى ان الحله في المنع من الصف بين الشوارب هي قطع الصف. وقد صرح احمد رحمه الله تعالى بهذا. فقد قال ابو داود في مسائله انه اي الامام احمد ساله سائل عن الصلاه بين الاباطيل اللي هي السواري او الاحمده قال انما كره لانه يقطع الصف فاذا تباعد بينهما فارجو. يعني عند الامام احمد احمد هو واضح مساله قطع الصف. ويمكن او وعليه فيلحق بهذا المنع المنبر الطويل الذي يقطع الصف وكل ما طلع الصف حتى الولد الصغير الذي لا يدرك ولا يستقر في موضعه الذي يصلي فيه ان خرج من الصف وقطعه فهذا ايضا يعتبر قطع الصف. وعندنا من قطع صفا قطعه الله وانما يحمل وزر هذه الفعل وليه الذي اتى به. يقول انا اجد ولد يتعود على الصلاه ويحتاج هذا المسجد واحد هذا طيب كاي سن هي وان كانت مصلحه الا ان المفسده الحاصله بها اكثر من الايه من المصلحه الموجوده فهي اصلا مصلحه متوهمه. مصلحه متوهمه لان الولد في مثل هذا السن لم يتعلم او يعلم اثار المسجد واحترام المسجد فلن يحترم المسجد ابدا. زي ما تقول هيتحول على انتهاك المسجد ايضا هيتحول على ايه؟ على انتهاك حرمه المسجد وعلى احترام المسجد. اذا لابد من مراعاه هذه المساله عند الاتيان المداخله المساجد كلهم يكونوا اهل احترام المساجد او معرفه ما يتعلق بالمساجد في الاحكام واداب ونحو ذلك. حتى ان كان المزاري رحمه الله تعالى عنه رحمه الله تعالى وحفظ عنه قال في الاحياء فاقره الامام النووي في المجموع ان الصف الاول الذي يتنافس عليه هو الصف الاول الذي لا انقطاع فيه وان تقدمت عليه صفوف مقطوعه فليس لها وصف الصف الاول ولا فصله. يعني يقول لو في منبر عالي او طويل في صفين مقطوعين وصف الثالث موصول يبقى الصف الاول اللي يتنافس عليه هو الثالث وهو ده الاول اللي قبله كانت في الحديث. وهو قبل الحسن. لماذا؟ لأن فعل أنا في وجه الله تعالى عبد كل كثير جهل، ومعلوم أن الصحابة كانوا أحرص على الخير من أي ناس آخرين، ويصل الصف الأول أو الصف الثاني ويرجع لحد ما يخرج في المكان المأوش قطع أو انقطاع، فهذا يدل على أنهم كانوا يحضرون الصف الموصول أكثر من الصف المقطوع، وإن كان متقدما إيه؟ وإن كان متقدما عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وستر عورته، يعني بعد ان قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسات، قال: وستر عورته. والدليل على وجوب ذلك من القران والسنه، قال الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد اتفاق العلماء ستر العورة، الزينة هنا المراد منها او بها ستر العورة، يؤكد شرف نزول الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في الجاهلية يطوفون عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني خطوات تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فتحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. رواه مسلم والنسائي والحاكم. وفي صحيح مسلم من حديث هشام بن عروه عن ابيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة الا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة الا ان تعطيهم الحمص ثيابا فيعطى الرجال او فيعطي الرجال رجال والنساء النساء. وفي قوامهم هذا اي عراة نزل قوله تعالى: واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. قال مجاهد رحمه الله تعالى: الفاحشة هنا تواصل عراة، كما في تفسير كثير فسمى الله تعالى قوامهم عراة فاحشة، وهو قول اكثر المفسرين كما قال القرطبي رحمه الله، وهو مشهور عن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نقله النووي في المجموع. وقلت من العلماء متفقون على ان هذه العورة هنا لحد الشاهد له قوله تعالى: خذوا زينتكم. وقد نقل اتفاق العلماء ابو محمد بن حازم رحمه الله تعالى والحافظ في الفتح ان الزينه مرادها ستر العوره. وفي السنه ما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. الحديث وفي صحيح مسلم من حديث المسور بن مقرنه رضي الله تعالى عنه قال: اقبلت بحجر تحمله ثقيل وعلي ازار، اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي ازار ثقيل، قال: فامتحل ازاري ومعي الحجر، لن استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. وعند احمد سند صحيح عن ابي الطفيل وذكر بناء الكعبه في الجاهليه قال: فهدتها قريش وجعلوا يبنونها بحجاره الوادي، تحملها قريش على رقابها، رفعوها في السماء 20 ذراعا. فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم يحمل حجاره من اجياد وعليه نمره، فضاقت عليه النمره فذهب يضع النمره على عاتقه، فيرى عورته من صغر النمره، فنودي: يا محمد خمر يرى عريانا بعد ذلك. وهذا الحديث هو احمد سند صحيح واصله في الصحيحين او اصل القصه في الصحيحين وياتي ذكرها ان شاء الله. هذه الاحاديث فيها دليل واضح على وجوب سد العوره في الصلاه وخارجها، وان كان صاحب مذهب ذلك رحمه الله تعالى انها من سنن الصلاه كما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في البدايه، وهذا مردود لعده ادله خاصه بالصلاه. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليت في ثوب واسع فان كان واسعا فالتحم به وان كان ضيقا فاستدر به. متفق عليه، وهذا لفظ احمد. وفي لفظ اخر اي احمد: اذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل، واذا خاف عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير لباس. يعني هو في امرين، اما ان يكون عنده ثوب عليك والثوب لا واسع فيلقيه على عاتقه وينزل الثوب ثم ياخذ طرفه من تحت طرفه الايمن يلقيه على جانبه الايه الايسر، ومن تحت طرفه الايسر يلقيه على جانبه الايه على جانبه الايمن. ده التحام، ده معنى التحام. طيب ما فيش وكان ضيق يبقى يشده على وسطه. الحق هو موضع ايه؟ الازار، موقع الرابط ازار، يشد على وسطه حتى لا يرتخي وتظهر عورته، وتظهر عورته. فقوله صلى الله عليه وسلم: وان كان ضيقا تستدر به، دليل على وجوب الازار، ومعلوم ان الازار يكون فوق السره ثم يرتقي الى اسفل، وهذا موضع العوره كما سياتي بيانه ان شاء الله. الثاني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق هو ما بين المنكبين الى اصبع العنق، يعني ما يقابل العنق الى بين الكعبين او المنكبين. قال النووي رحمه الله: قال العلماء حكمته انه اذا اتجر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن ان تنكشف عورته، بخلاف ما اذا جعل بعضه على عاتقه، ولانه قد يحتاج الى امساكه بيده فيشتغل بذلك، وتقوده سنه وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما. يعني تقوده سنه الحق وسنة الرافع. وذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى الى ان ستر العورة ليس واجبا فقط بل شرط لصحة الصلاة، وقال بعضهم بل هو واجب اخر. وهذا ما رجحه ابن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، واقره الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كما في الثمر والكلام، وجمع الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى بين القولين. فقال في الشرح الممتع: فلا بد من الاتجاه، وان كان واجبا في العباده فكل واجب في العباده شرط لصحتها. ولهذا نقول ان كثر الحوره شرط لصحه الصلاه، وان من صلى من غير ان يلبس ما يستر به العوره او يجب ستره على الاصح فان صلاته باطله. وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان من صلى عريانا مع قدرته على الخلاف فصلاته باطله. وكذلك نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان العلماء اتفقوا على ان الانسان الذي يصلي عريانا وهو قائم على الخلاف فصلاته باطله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقه مبني على القاعده المذكوره انه من ترك واجبا من واجبات العبادة عاملا فضلت عبادته لأنه لم يأتي بها على الوجه المشروع وهو قادر على ذلك. وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكون ابن عبد القادر يحكي الإجماع وشير إلى يحكي الاتفاق على إن من قضى عريانا فرض صلاته هذا يقدح في قول من قلبه مجرد مطلقا. لماذا؟ لأن الواجب أقصى ما فيه إنه يأتم بتركه ولا علاقة له بفرض الصلاة أو إيه أو إيه فقط. فالحقيقة القول الذي ذهب فيه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وساعده حكاية الاتفاق او الاجماع هو الاظهر في هذا الباب على مدى ينافذ القرى الماضي. وقد عمل بظاهر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه المتقدم ابو محمد بن حزم رحمه الله. مع ان يعني هذه من المسائل القليله التي شكرني وخذ فيها من ابن حزم. حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستطيعن احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او قال على عاتقه منه ايه شيء. قال ابو محمد الحج وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه او عاتقيه فان لم يفعل بطلت صلاته فان كان ضيقا اتجر به والا. لما هنا قد في ايه؟ قد في البخلان. مع انه يقول اصلا بمسألة شرطية ستر العورة وانما السفر الوجوب فقط. قال الشوكاني في الليل ويجاب عن هذه الادلة اي التي قيل بسببها ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة لان قارئتها افادة الوجوب. واما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروع فلا اصبح للاستدلال بها لان الشرط حق وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الاوان. نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة خائض الا بحمار اي المرأة التي بلغت المحيض. قال ابدا ان لا يصفو الاستدلال في ذلك عن شور كذب لانه اولا يقال نحن ندع ان نفي القبول يدل على الشرطيه لانه قدم القبول او نفي القبول عن صلاه الابق ومن في ذوقه الخمر ومن ياتي عطاء مع ثبوت الصحه بالاجماع. وثانيا لأن غاية ذلك أن الكفر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوة وإلحاق الرجال بالنساء لا يصحها هنا لوجود الفارق وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل. كلام الشوكاني مستقيم والغير مستقيم. الاول انا اقوله باختصار واتكلم معكم معايا بيقول بان كل الاوامر التي وردت في هذا الباب لا تريد ان تستطيع من الوجوب الا حديث لا يقبل الله رفع الا بخمار. فقول نفى القبول سبق ان ذكرت لكم كلام الشوكاني نفسه ان نفي القبول يدل على ايه؟ على الشرطين. طيب هو يدل حتى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول صلاة هذا العبد الذي خرج عن قول سيده بدون اذنه وصلاة الذي في جوفه رائحة الخمر وصلاة من يأتي عرق من صلاة واحدة لأربعين ايه ليلة صلاة أربعين ليلة. الحقيقة ان هذا الكلام غير مستقيم والوجه الثاني ايضا غير مستقيم اللي هو ان لا يجوز قيام الرجال على ارتفاع في هذا الباب. ليه؟ اولا ان هناك فارق بين ان يكون نفي القبول بسبب شيء متعلق بباب الصلاه او شيء خارج عن الصلاه. طيب لما يقول لا يقبل الله صلاه حائض الا بكبار اذا ده امر مرتبط بالصلاه ومرتبط بامر خارج عن الصلاه المرتبط بالصلاة، فإن هنا القبول يفيد الايه او نفي القبول يفيد الشرطين. بالنسبة الآخر فنفي الصلاة او نفي القبول بسبب خارج عن ايه عن الصلاة، وهو الأباء وشرب الخمر وإجهاد العراق. إذا هي أمور خارجة عن الصلاة فكان عقوبتها بضوابط ايه؟ مش بفضل الصلاة، عدم قبول الصلاة يعني عدم تردد ثواب عليه، عدم تردد ثواب عليه. يبقى الوجه الأول لو كان غير سليم أو غير موثق. الأمر الثاني، هل فعلا إن كان بين الرجل والمرأة في هذا الموقف يصح أن يقال فيه إنه قياس مع الفرد؟ يعني بنقول الان شرط القيام اتحاد الاصل والايه والفرع الحين، فاذا وجد فارق بالمرض يبقى ما يصحش الايه ما يصحش القيام. شو كان يقول هنا فارق وبالتالي لا يصح القيام. ليه؟ لانه ربط بين عوره الصلاه وعوره النظر، والحقيقة انه لا علاقة بين الامرين لا قطبا ولا عكسا. معلش يعني كده معايا بكادي شوية انا متعصب بالقصور. اقول ان مفيش علاقة او لا توجد علاقة بين عورة النظر وعورة الصلاة. يعني ممكن شيء يمنع الانسان من النظر اليه ويباح فيه الصلاة، وممكن شيء يكون عورة في الصلاة ولا يكون عورة خارج الصلاة. مثال عشان يتضح الكلام، لو ان رجل في بيته ومع امرأته ينظر اليه منها كل شيء، قد لو تقضي ينظر الى جسدها كله وهي عريانة، إذا كانت الصلاة يبقى لها حكم وخارج الصلاة لها إيه؟ لها حكم. ونفس الكلام يقال على الرجل، إذا كان يصلي يبقى المرأة ليس لها أو ليس له أن يظهر من عورته لزوجته إلا قدر المسموح به، ولا يجوز لها، وإن كان يجوز لها في غير الصلاة أن تنظر إلى جسده إيه؟ إلى جسده كله. إذا لا توجد عندنا علاقة بين عورة النظر وعورة إيه؟ وعورة الصلاة، ويأتي لنا الشيخ العثيمين في هذه المسألة. لكن هنا الأمر اتخلع للشيطان من هذا الباب، إنه اعتبر إن مسألة عدم سبع قياس الرجل على المرأة في هذا الباب، إن الفتنة بالنظر كالمرأة أشد من الفتنة بالنظر كالإيه؟ كالرجل. وما قال إن العلة هي علة النظر، أو إن العورة هي عورة إيه؟ هي عورة نظر. خاصة وإن الإمام له رحمه الله حكى اتفاق العلماء رحمه الله تعالى على قياس الرجل على المرأة في هذا الباب. طبعا هذا الكلام كله إذا كان حديث لا يفرض صلاة حائض إلا بغمار حديث صحيح، وهو حديث الحقيقة صحيح، وقد تعلمه بالإرسال جماعة العلماء الحفاظ منهم أبو داود والحاكم والبرقطمي والبيهقي وغيرهم رحمه الله تعالى. إذا قلنا كلام الشوكاني مردود عليه بالوجهين، إن الوجه الأول هناك فارق في تعليق القبول على أمر تحدث بالصلاة، سنقول يبقى هنا ده شرط، وأمر تحدث بشيء فارغ عن الصلاة سنقول ليس بإيه؟ ليس بشرط. الوجه الثاني أن إلحاق الرجال بالنساء هنا ممكن وهو قياس صحيح، لأن المرأة مأمورة بتمر الحورة بالصلاة لا لما فيها من الفتنة، لا لما فيها من فتنة النظر إليه، بدليل أنه يجب عليها ستر عورتها وإن صلى في قعر بيتها. لقلنا ان المسألة تعلقة بفتنة النظر يبقى القبر تحتاج ايه؟ تصل الرحم، لكن هي مأمورة ان هي لو صلت في قعر بيتها ايضا عليها ان تستر عورتها. القنوي رحمه الله ثبت وجوب الستر لحديث عائشه ولا فرق بين الرجل والمراه بالاتفاق في هذا الايه في هذا الباب. قال الشوكاني طبعا انا احدثها هذا بقول الشوكاني لان الشيخ الاباني رحمه الله تعالى امره في الثمر بالخطاب وجوزه. قال وقد اجاد الشوكاني رحمه الله تعالى فرد عليهم واتى بهذه الاقوال دون تعليق. يعني رايت الوالد تعليق عليها لئلا تؤخذ الكلام على عوائمه و يعني يحدث البلد في هذا الباب. قال وثالثا لحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وابي داود والنسائي بلفظ كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين اجورهم على اعناقهم كهيئه الصبيان ويقابل النساء لا تقطعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا زاد ابو داود من ضيق الاجر. قال وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته. هذا الكلام تقديم ولا غير مستقيم؟ فاهم؟ الحقيقه غير مستقيم وغير واضح في المره. ليه؟ لان احنا لم نشعر. تقويض الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث يدل على وجوب الستر. لانه قرر بهذا الحديث ذا عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته اذا خاف ان تنكشف عورته عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته. وقد سلموا رحمه الله في شرح مسلم معناه اي معنى الحديث عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيء من العوره ففيه الاحتياط في ستر العوره والتوتر لحفظ الستره. يعني ستره ضيقه لو الانسان القاها فقط على كفه وعند ركوعه او سجوده او حركته ربما سقطت فانكشفت ايه؟ فانكشف العواصف فيعمل ايه؟ يبقى ياتي الى فقيها ويعقد بينهما حتى لا تقع. هذا فيه احتياط في الستر ووجوب الستر ولا فيه عدم وجوب الستر؟ اقول واضح ان فيه الاحتياط في الستر ولا يكون الاحتياط الى شيء على الاقل واجب مش هقول شرط. يبقى هذا ايضا لا يصلح الاستدلال الشوكاني لرد قول من قال في شرطية الشرط. قال ورابعا وهو الوحيد المثال له حديث عمرو بن سلمة وفيه فكنت أؤمهم وعلي قردة مفتوحة فكنت إذا سجدت تخلصت عني وفي رواية خرجت كفتي هي المؤخرة وطبعا ليس المقصود هذه المؤخرة وإنما يعني ما يحيط بها أو يتقدم عليها. فقالت امرأة من الحي ألا توقفوا عنا إحدى قارئكم حديث أخرجه البخاري وأبو داود ونسائي. طبعا الحديث الشاهد عنده إنه هذا إمام وكان ينكشف منه بعض العورة ولم يؤمر بإعادة الصلاة ولو كان ستر العورة شرط لصحة الصلاة ما استمر في الصلاة ولا ترك امره بقضاء الصلاة بعد ايه؟ بعد تشكيل جزء من عورته يقال انه انكشف غصب عنه وهو لا يعلم. هذا لا يؤثر في مسألة الشرطية لكن يؤثر في مسألة ايه؟ والله تعالى اعلم وجوب التفريق بين حالة العمد وحالة السهو وهي المتعلقة بمسألة الايه؟ مسألة الواجب دون الشرط. ويدل على ذلك هو الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخوف بالبيت عريان. لا يخوف بالبيت عريان فهذا لا ينحى الصواب بالايه؟ بدون ستر العورة. ولا شك ان الصلاة اشد من الطواف، فاذا نهى عن الطواف بدون ستر العورة يبقى من باب اولى ان يتوجه هذا النهي للصلاة والنهي للعبادة اذا تعلق بذاتها يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. الظاهر الله تعالى اعلم انه يجب ستر العورة، ولا يجوز لأحد أن يترك سترها عامدا فإن تقلص ستره عن بعض عورته نسيانا أو جهلا أو عجزا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. حد العورة بالنسبة للرجل، العورة التي يجب سترها عند الصلاة البغل والبور، وهذا لا خلاف فيه. اما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها انظار الاعلى العلماء تبعا لتعارض الاثار، فمن قائل بانها ليست عورة، ومن جانب الى ان بعضها عورة وبعض الاخر ليس عورة، ومن قائل بانها عورة كلها. والذي يترجح ابتداء ان السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة الواجب سترها في الصلاة، ولا دليل لمن قال بانهما عورة الا قولهم ان الحد يدخل في المحدود، وهذا ضعيف. الحد لا يدخل في المحدود خاصة إذا جاء بصيغة من وإلى، يعني لما يقال مثلا العورة من السرة إلى الركبة فهذا يعني المكان المحاط بهذين أو بهذين الموضوعين، فالحاصل أن دخول الحد في المحدود هذا ضعيف عند الأصوليين. قالوا لأنه قد ورد ما يفيد أن الركبة ليست عورة، فقد روى البخاري عن تقول هذا ضعيف حجة القائلين بأن الركبة والسرة عورة، حجتهم يقول أن الحاج يقضي المحدود، وهذا ضعيف عند الأصوليين. ويؤكد بعضه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان وصار هذا المسلم جاي وكشف عن ركبته، فيقال طيب غطاها لما دخل ايه؟ لما دخل عثمان. نقول غطاها لشيء خاص بعثمان لا لانها عوره، لا لانها عوره، وهذا سياتي ان شاء الله بيانه من ان عثمان رضي الله تعالى عنه رجل تستحي منه الملائكه. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفز من نفسه قد حفر عن ركبتيه، فقال: ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم يقول انظروا الى عبادي قد صلوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. فيها ايضا ان محمد حفر او كشف عن ركبته او ركبته ورآه الناس، ومنهم على الاقل من رجل كبير هو عبد الله بن عمر. وفي صحيح البخاري عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند تسلم اذ اقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه اخذا بطرف ثوبه حتى ابدا عن ركبتيه، فقد تسلم ان صاحبكم قد غار في قصه كافيه خلافين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فجاء ابو بكر مسرعا فقد كشف عن ركبته وراها النبي صلى الله عليه وسلم وابو موسى ومن معه، والمنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى احمد وطحاوي عن عمرو بن الشريف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا هو عمرو بن زرار رضي الله تعالى عنه من ثقيف حتى هرو في اثره حتى اخذ ثوبه فقال: ارفع ازاره، يعني كان الرجل كان مسك جاره اسرع ان يتطلق في اثره ليامره برفع ايه؟ برفع الاجاره، هذا طبعا لا يكون الا بمساله واحده لا تستحق كما يقال البعض يعني او كما يقول البعض. قال فكشف الرجل عن ركبتيه على المسلم انه ارفع ازاره، كشف عنه كده قوه الركبه. فقال يا رسول الله اني احنف، الاحنف او الحنف اقبال القدم باصابعها بعضها على بعض يعني رجليه تحلزون، وبالتالي لما تكون الاصابع مقابل او بعضها مقابل بعض الركب بتخبط على بعض. فالرجل لما قال انا احنف فكانه ارخى ازاره ليرسل هذا الايه؟ العيب الخلقي من جهه التعبير بذلك يعني. فقال اني احنف وقصدت ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك الرجل الا وازاره الى انصاف ساقيه حتى مات. طبعا هذه الاحاديث كلها فيها ايه؟ كشف للركبه، فتفيد بان الركبه ليست من الحوره، وان كان الشوكاني رحمه الله قد نفى ذلك وعلمه بان الكشف كان عذر الدخول في الماء، وبان تغطيتها من عثمان مشعر بانه عوره، وهذا غير صحيح، لان في روايه عبد الله بن مره كان ايه؟ كان جالس على الماء، يعني كان لو كان واحد جالس على الشط بسرعه ودق رجله في الماء. هذا امر لا يحتاج انه يكشف ركبته ولا لا؟ لكن لو هو مستعد لكي يخبر الماء او الماء هذا ركبه يكون فيه نوع من العذر. وكشف او تغطيه النبي صلى الله عليه وسلم ركبته عن عثمان ليس سببها انها عوره، ولكن لما قلناه في شان عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت كشفها لغيره وهو مين؟ ابو موسى. ابو موسى اللي هو راوي الحديث شاف عورة النبي او شاف ركبة النبي قبل ما تشوفها ولا لا؟ فلو كان تغطيتها عن عثمان لكونها عورة لغطاها عن مين؟ عن ابي موسى ايضا. فلما رآها ابو موسى وغطيت من عثمان او عن عثمان دل على ان التغطية خاصة بعثمان وليس من العورة. يؤكد اقراره صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمرو بن زرار، وقد كشف عن ركبتيهما في الحديثين المتقدمين. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى تعليقا على حديث ابي الصفاء المتقدم وفيه ان الركبه ليست عوره، ان الركبه ليست عوره. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه في قصه شرب حمزه رضي الله تعالى عنه حتى فمل، وطبعا هذا كان قبل تحريم الخمر. قال وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه لانه كان دخل على بعض النوم ويعني مد بطونها وقطع كلامها، فجاء صاحبها يشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح يتكلم اليه يعاتبه. قال وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل، فاذا حمزه قد سمن واحمرت عيناه فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر الى ذرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه. اذا نظر الى ذرته مشوفا ونظر ايضا الى الصوره وكانت ايه؟ وكانت مشوفه. قال ابن حزم رحمه الله فلو كانت الذره عوره لما اطلق الله حمزه ولا غيره على النظر اليها. وقد ذهب الى ان السرة ليست بعورة ابو حنيفة والشافعي وهو المشهور مذهب اصحابه، وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلك وفيه نظر، لكن الحديث يدل بمفرده على انها ليست من العورة. اما مسألة الفتيلان او مسألة الفتيلين ففيهما خلاف كثير لتعارض الاثار في هذا الباب. طيب سنلقي ان شاء الله الكلام على الهنا اي على الحفيظين وهل هما من العوره سواء عوره النظر او عوره الصلاه في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. يقول حديث امامه عمرو بن سلمه رضي الله تعالى عنه انكشاف عورته. قال يصح ان نقول انه كان ابن 6 سنوات او 7 رضي الله عنه ولا عورة له. فعلق بهذا بعض العلماء وقالوا بان هذا لا حكم له مع مذهب احمد رحمه الله تعالى. التفريق بين عورة الصغير والكبير والمرأة يعني عندهم العورة إما عورة صبي من 7 سنوات إلى 10 سنوات وهي السوءات الفرق قبل الظهر، وعورة الرجل بعد أو يعني يعتبرونها بعد العاشرة من العاشرة إلى ما فوق ذلك من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها ما يأتي ذلك إن شاء الله. فقالوا عمر بن سلمة أما الناس فهو بست أو 7 سنوات إلى آخره. الحاصل إنه لو سلمنا بصحة هذا القول وإن عورة الصغير مخالفة لعورة الكبير، وفي الحقيقة لا دليل على هذا التغيير، الأصل إنه لا دليل على التغيير، ولو سلمنا بذلك فلو كان كشف العورة مبطلا بالصلاة للزم بيان التفريق بين الصغير والكبير مخافة أن يجمع الناس بينهما. كلام وصل يعني أقول الآن الناس رأوا هذا الكلام وعورته مشوه أو شيء عورته إيه مشوه. طبعا ليس كل ذلك على ما ويفرقوا بين عورة الكبير وعورة الصغير، احنا قلنا حسابة التفريق، لكن لما وقع هذا الامر كان يلزم بيان الفارق بين الكبير والصغير في هذا الايه في هذا الباب. فلما سكت عليه علم ان الحكم واحد وان اكتشاف العوره بدون فرق او بدون علم صاحبها لا يترتب عليه بطلان الصلاه شأن الواجب كما قلت. وبعد توضيح ونقل بالرب الشل الأمر الشوكاني في حديث لا يقبل الله رقها إلا بالفرق، ألا يقول على الشخصية دون فرق للناس والمتعمد؟ نعم تدل على الشخصية ثبت الحديث. أنا قلت هذا في أثناء الكلام، قلت الكلام الآن رد على الشوكاني باضطراب صحة الإيه؟ اضطراب صحة الحديث، لكن الحديث انثبت هو دليل على إيه؟ دليل على الشخصية لربط بين الرجل والمرأة في هذا الباب. الجلسة الخفيفة التي قام فيها من الركعة الثانية والرابعة من سنة الصلاة أن المستفد مكانها قد بدينا. مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه لما أتى هذه الجلسة ما علق على مسألة بدنا أو غيرها، ولكن قال رأيت أن المستفد يبعث كذا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة ثم اشتقنا إلى أهلنا. فقال المصلى كذا وكذا وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كأنه لما صلى أمامهم صلى على سبيل التحريم. فلو كان هذه الجلسة ليست من السنة لتكلف حتى معنى ذلك، لو افترضنا هذا يعني لتكلف ألا يجلسها مخافة أن ينقلها هؤلاء عنه، وخاصة وإن ملك بن حويرث وافقه على نقلها 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال إن عجلتها البدانة أو غيرها وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدل أمرهم بماذا؟ أمرهم أن يتغيثوا في الركوع والسجود مخافة أن يسبغوه، فلماذا لم يأمرهم هنا أو يبين لهم هنا أن جلسته هذه بسبب إيه؟ بسبب البدانة، يبقى دل على أنها سنة لا محل خلاف البدانة أو غيره. معنى سبل العمامة ورحمي العمامة القرنسون. شد العمامة او اشبال العمامة اللي هو اطار طرفها. الاشبال يكون في الازار ويكون في القميص ويكون في العمامة. يقول يعني منصوبا من حد العمامة هذه نص عليها الحديث لان بعض هذا الامور ان طرف العمامة الذي يوصى به كثير لا يستبدل في ايضا اشبال وهذا معنى التبديل. لان السد ياتي بمعنى الاشبال ترقيه او تحنيك العمامه اللي هي شدها على الحنف من الامام او شدها على يعني مؤخره الحنف الاسفل والرجوع بها الى الخلف مره ثانيه. تقول انظر ايضا صلاه الخلف صلى على الصالحين من القوم الفقر او من لم يصلى عليه يعني الاصل انه من صلي عليه فلا تعاد الصلاة عليه مرة ثانية خاصة اذا كان غائبا اما اذا كان حاضرا او يصلى على خطر فلا بد. هذا المسائل الخلافية امر معروف او نهي عن المنكر. المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها معتبرا لان مش كل خلاف مقبول في خلاف الرب في خلاف الرب فهذا يجب فيه الانكار. اما خلاف التنوع او خلاف السائر فلا يجب فيه انكار ولكن تكون فيه او يكون فيه نوع من المحاوره التي هي احسن في جو يسوده الود والمحبه واظهار التاييد واستعداد قبول القول الاخر ان بدت مخارج الصحه عليه. اذا ظهر جزء من الظهر عند السجود لمن يلبس الملابس الاسفنجيه هل تبطل صلاته؟ ان شاء الله يعني هذا الكلام نبينه في مسألة اذا كان هذا تحت السرة اذا كان هذا تحت السرة يعني طبعا يقول من السرة كالركبة وما يقابل ذلك وما يقابل ذلك فان كان هو المتسجد ويعلم ان هذا محتمل او يصف على رأيه ان هذا محتمل فالإذن لا يبرر الإثم. الإثم لا يبرر الإثم الذي يحوم إلى إثم عميق قصير أو معرفش يقول عليه شرك أو معرفش إيه فإذا ركع أو سجد انكشف ظهره إن كان هو المتسبب به فلا عذر له. هل يجوز الحكم المسجد وأقول هو يدفع كتاب قبر الدخول في المسجد وإن كانت فترة قصيرة وهو الحد الأدنى في وقت الاعتكاف؟ هذا لا أعلم عن أحد من السلف بل أشار بعضهم إلى كونه بدعة. بل ان يعني استنكر كثير من العلماء تلك النافذات التي تعلق بمدخل بعض المساجد قبل شهر رمضان نويت الاعتكاف. هذه مسألة يعني ما يعرف لها اصل في الشرع فيما اعلم. من رأيت المساجد يعمل في قناة السويس ويقوم بتوزيع حاملات طائرات قوات التحالف ومنه من الذي تحمل ذخائر ودمين لضرب العراق وما يجب على هذا الملاح كي ينجو بنفسه بين يدي الله عز وجل. ان استطاع من قبله من يفعل حكومة العراق حكومة عاطية بدل من الشعب هل يجوز التطوع في هذه الصفوف يعني تتطوع وتخاف تحت راية من الرب مطروعة وان بدا من الكلام انها اسلامية وكذا ان تقصد انها راية بعثية شيعية من اسوأ فرق الشيعة لكن نسأل الله عز وجل ان يرفع البأساء والضراء على الشعب المسكين الذي لا يعرف فكر من فكر اخر او سنة من شيعة او فرق هذه من تلك وللأسف من بأساء كلها واقعة على هذا الشعب. نسأل الله عز وجل ان يخلصها بنا وفيه. هل هذه المقولة ثابتة عن سيئة وابن القيم رحمه الله تعالى ان جهنم فتنة الظاهر انها غير ثابتة الظاهر انها غير ثابتة ولو تغلق عنهما احنا قلنا ان اقوال العلماء يستدلوا لها لا يستدلوا بها وكفى بالمرء حسنا ان تعد معايبه. هذا ان هذا ان سبب ولكن في مؤلفات تدل على ان هذا القول ليس بصحيح او بصحيح النسبة لهما رحمه الله تعالى. اي نعم اقول ان القول او نسبة القول بفناء النار بشكل الاسلام والقيم هذا قول بعيد وان كان يعني الصنعاني حاول ان هو ان يثبت ان ده قول الشيخ الاسلام سيدنا وتلميذه وتنفجنا على كل واضح من كلام الشيخ الاسلام في مصاعب الفتاوى وكلام التنقيه رحمه الله تعالى في حد الارواح ان الجنه والنار لا تثنيان. اعلى بعض المسؤولين في الدوله ومنهم وزير الاعلام ذلك الجهاد للمتطوعين فماذا علينا ان نفعل؟ شاهد نفسك اولا حتى تلتزم بكتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعد للجهاد والا لو ذهبت وانت لا تعرف شيء عن الجهاد ولا يعني ما يلزمك من تحصيل الجهاد فانك ستضر اكثر مما تنفع. نريد عمل اختبار لما تتذكر رسول الفقه ان شاء الله. هل يجوز لصاحب الكبائر ان يؤم اناسا في الصلاه؟ نقول من صح الصلاه بنفسه صح غيره وان كان الاولى ان يقال امام تقي الورع الاخر. في معنى الكلام عن الاخذ بقول اختلف فيه الصحابه رضي الله عنهم عدم الانكار على الاخذ على من اخذ بالقلب الثاني ومن قول الصحابه ايضا فلينطق ذلك ايضا على الاحكام التي اختلف فيها العلماء ولكن لم ينقل هذا الخلاف عن الصحابه ولكن كان هذا الخلاف بين المتاخرين فحسب وذلك بسبب اختلاف صحه الحديث او لعموم اسباب الاختلاف. لا احنا بنقول الصحابه له ميزه خاصه باعتبار اننا مامورون باتباع سبيلهم اما اقوال من جاء بعدهم خصوصا بعد القرون الثلاثه المفضله التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الله ثم الذين يمنعهم ثم الذين يمنعهم فان الواجب عليها احمال الدليل والنظر في قول كل مجتهد هل هو الدليل ام لا. فالاختيار في حال الاخرين اكثر منه في حال المتقدمين. سمعت احد المشايخ يقول انه يجوز للمرأة زيارة القبور مع الالتزام بالشرع ثم قال ابن سلام ناخذ من فتوى الشيخ الالباني كيف تقدم لها الحجاب ثم بعد ذلك تمنح لهم للموعظه. طب هم الرجال يحتاجون الى موعظه والمرأة لا تحتاج الى موعظه. العله واحده الشرق قال كنت نعيتكم وهذا في الحقيقة تشمل الرجال والنساء كنت نعيتكم. يبقى الأصل كان إيه؟ الأصل كان إيه؟ الإباحة. الأصل كان إباحة. إلا إباحة شرعية أو إباحة عقلية بعد ورود الدليل. فهذه الإباحة تشمل الرجال والنساء ولا لا؟ فلما أقول كنت نهيتكم يعني بعد هذه الإباحة نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ يبقى الخطاب عام يشمل الرجال والنساء. فإلا تذكر الآخرة وأشك إن النساء يحتاجن إلى تذكر الآخرة الرجال ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة سؤالها أرأيت ماذا أقول إن زرت القبور قال قولي السلام عليكم أهل البلاد من المسلمين والمؤمنين وهي إن شاء الله بإذن الله الحديث. فلو كان عائشة ممنوعة زيارة القبور هي وغيرها في النساء لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك ان تزور القبور الله؟ فلما اقرها على سؤالها وسؤالها متعلق بزياره القبور دل ذلك على ايه؟ على الاباحه. ثم ان الحديث الوارد في هذا لعن الله زوار القبور فقلت بنفسه قال ان هذا خاص بالمبكرات من الزياره المضيعات حق الازواج او المكتفات للمناهج الشرعيه عند زياره الايه؟ عند زياره القبور. وان كان جمهور الحنابلة عن المنع من هذا عن المنع من زياره القبور والشيخ بطل الخير شفاه الله تعالى يعني بحث في هذا الباب يعني خلص فيه الى المبنية طبعا مسألة سبب الذريعة هنا توضح فيها الشيخ الى حد كبير فجعلوا يقع بالمنع لان الغالب من حال النساء والمشاهد من احوالهن في هذه الايام عدم الصبر والكثرة المطالبات عن زيارة القبور وكذا فجعلها من لا سبب الذريعة لكن احنا قلنا لا سبب الذريعة ده يجب ان يقر في بباطل او ميزان الشر. هل من الممكن ان ينهى الشخص عن المنكر مع الامكانيه ان يضعه نفسه فيه بضعفه وذلك مع العلم بحديث الشريف الذي يؤكد دخول النار او دخول رجل النار لانه يقصد كل معروف ولا يفعله وينهى عن المنكر وياتيه لو عاق هذا الامر كل انسان عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما رايت احدا يسقط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو كل واحد قال لا امر ولا انهى حتى اكون كاملا، كل امر امر فيه اعمله وكل نهي انهى عنه ابتعد عنه، لن تجد واحدا يصلح للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثواب، ومخالفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه وزر. وبعض عز وجل يقول نضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا نقوم بنفس شيئا وان كانت قرعه من قبل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمساله مساله ايه؟ موازنه ومخاصمه بين الحسنات والسيئات. اللهم الا اذا كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر رياء وسمعه وهو مصر على ابتهاج محارم الله عز وجل اذا خلا بها. لكن كل ما ضعيف في مساله معين فالمرجو من كرم الله عز وجل وفضله انه طالما يسعى الى احياء الشريعه في نفوس الاخرين ان يحيي الله عز وجل الشريعه في نفسه من باب ان الجزاء من جنس العمل. هذا باب حديثان ثابتان. قلت المثال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعاده المرء خدمه عارضين كفاءه. النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الخلق ولا يزال اسعد الخلق ان شاء الله، لان سعاده الدنيا كانت موجوده عليه صلى الله عليه وسلم حتى كان يرجو الصحابه ان هم على ما فيه من باساء وضراء وجرها ينظر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش من نفس الخلق حتى في الدنيا وفي اجزاء الخلق. يعني الخير رحمه الله يبين ان هم لما كان الهم يعلوهم كل يعلوه يذهبوا الشيخ الاسلام تيميه ويبصوا في وشه. فاذا كان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فنسى فضلك العين هذا تكون في الدنيا كما تكون في الاخره. وفي كانت الدنيا رحمه الله لم يعني طيب في هذا الباب يقول ان في الدنيا جنه ما لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. يعني من يعيش في الدنيا بجنة الطاعة محروم من جنة ايه؟ من جنة الاخرة. واللي ما يحبش من خلال الطاعة يكون عايش في جنة يبقى ده مش هيخش جنة الاخرة. فكون من غير وابع هذا اقول ان الرسول كان اسعد الخلق في الدنيا والاخرة ان شاء الله، وهذا مقطوع به. ورغم هذا كانت اثيابه كثة حتى كان الصحابة يعرفون قراءته بقراءة لحيته صلى الله عليه واله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما طار استحياء الانسان قط الا ونقص من عقله مقدار ما طار من حياته. لا حول ولا قوه. من الكتاب ايه؟ عندك ده كانت بجرني على الخطيب تقريبا اهي بجرني على حاشيه بجرني على الاسف يعني هذا كلام طبعا مضاف يعني لا هذا ولا ذاك هذا مكتوب. سمعت في احد الاشرطه الشيخ ابن تيميه رحمه الله سؤال حكم الحكم بغير ما انزل الله، ثم فرق بين الذي يحكم بالتشريع العام وبين الذي يحكم بالمساله المعينه. وكما فهمت ان الذي يحكم بالمساله المعينه ينزل على المراد في الثلاثه هي الكفر والظلم والكفر، اما التشريع العام فهو المرتبه الاولى فقط. فأرجو توضيح نصيحة كثيرة كل ما كان يتعرض من النار وحال النار عند شدة الحر ويتعرض من زمهرير النار من شدة البرد. ثم طبعا بالنسبة للحديث هي الأصل أن هذه الشكوى للنار من النار اشتكت إلى ربها تبارك وتعالى فقالت اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزهرير. اما تفصيل الشرك رحمه الله تعالى فنذهب في مساله معروفه الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى يفرق بين تبديل الاحكام وتغييرها بالكليه وانزال الناس على حكم انزال الناس على حكم وضعي في كل او جل شؤونهم بحيث يعاقب من لم يتحاكم الى هذا الشرع المبدل فكلام فيه في سواء في رياض الصالحين او في غيره ان هذا امر اكبر. لكن الحقيقة تفلك المسألة للشيخ الألباني كما هو معروف عنه في هذا الباب وقريب من قول الشيخ الباب رحمه الله. لكن هي المسألة التي قرينا هنا هل التبديل يعتبر استحلال أم يعتبر استحلال؟ فأنا أقول يعني هذه المسألة من فضل وأكرر لا ينبغي لمن لا يقرن فهم الضابط العلماء ومجهولات كلامهم الا يشغل نفسه بمثل هذه الامور حتى يتاخر علميا اولا ثم بعد ذلك يقول فيه انه لا يصلح يتاخر ان يحكم على الناس وانما هو مكلف بان يتعلم ما ينفعه هو. قال الله تعالى وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نبي كيف نوجه هذه الايه مع اهل العرب قد بعث فيهم سيدنا ابراهيم عليه السلام. أولا الآية من العلماء من حملها على أهل الفترة الذين ماتوا ولم يدركهم نبي فهؤلاء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمهم أنهم يختبرون في عرصات القيامة. أما من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن قد بلغه دعوة نبي سابق فيعلم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لنفسي بيده سيسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن إلا لأخبرت به إلا كان من أهل النار. قمت بالبحث في تعريف اسم احمد بن حنبل الموقف من الاجماع انه قال الاجماع هو ما اجمعت عليه الصحابه وانه قال من ادعى الاجماع فكذا. وبحثي انه كان في عصر اسم احمد ابن القول بصرف القران وقد قهر الحاكم انذاك العلماء بالقول ان القران مخلوق ولم يعارض الا الامام احمد فاراد الحاكم ان يجعله اجماعا فيقول الامام احمد الصادق يخالف الاجماع انذاك. فكان موقف الامام احمد من الاجماع انه خطه بالصحابه فقط دون غيرهم حتى تبقى هذه الفتنه. فما راي حضراتكم في هذا البحث هل هو مخالف ام صحيح؟ ومقال الامام احمد رحمه الله تعالى قال قوله هذا بعد وقوع الفتنه. الفتنه وقعت في اخر ايام احمد رحمه الله ولا شاهد عندنا يدل على ان احمد قال ما قال بعد وقوع الايه؟ بعد وقوع الفتنه. فهذا ربط بين الاحداث لا دليل عليه. والاصل ان ده مذهب احمد والشرع سبقه كذلك ونص عليه في الرساله فلا يقال ان احمد رحمه الله فقط الاجماع اجماع الايه؟ اجماع الصحابه بل الثابت عن ان احمد انه كان ياخذ بقول الصحابي الواحد اذا لم يقادر مش اجماع الصحابه بل لا بقول الصحابي الواحد. نريد قصر الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف والله انا لم اسعد بلقاء الشيخ محمد عمرو ولكن انا يعني من خلال نظري في بعض كتبه اشهد له بالتفرد والصدق في باب الحديد. اما انا فلم اجالسه ولم التقي به وارجع التقي به قريبا ان شاء الله. والذي يترجم لابد ان يكون مرما بمن يترجم له احواله الشخصيه والعلميه ونحو ذلك. من عمل ثلاث روايات عن الصحابي فكلها صحيحه وكذا كان هذا خلاف على باقي الصحابه. يعني عمل عند اختلافات او عند اختلاف روايات على الصحابه فكلها صحيحه يعني اما ان نعرف المتقدم من المتاخر منهما فنحكم بالمتاخر ويكون المتقدم منسوخ او ننظر في حال الراوي قد يقول احد الرواة سمع من هذا الصحابة الحوض والصحابة رجع عن هذا القول ولم يكتبه فوضع يرويه ويحكيه عن الصحابي قولا او فتوى او نحو ذلك. فإذا اختلفت الروايات على الصحابة فيؤخذ ما وارد قول الآخرين بمعنى يعني عندنا مثلا في قوس عز وجل إلا ما ظهر منه نجد ابن عفان له روايات الوجه المجبتين وروايات إلا ما ظهر حكم إيه محكم الضرورة والعادة. طب ده يوافق قول ابن مسعود وقول عبيد السلماني وجماعة يبقى هذا يرجح على القول إيه القول الآخر. كلمة لنا نعرف شرط قول الصحابي زين جاربي الصحابة بالبحث وتحدي وخاصة إذا كانت المسألة من الأمور التي تعم بها الجدوى والناس يحتاجون إليها فهذا يحتاج إلى انتشار فلا بد من انتشار. هل واضح لنا مسألة انتكاس الجهة سيأتي إن شاء الله غيرنا في الأصول عند استنباط الأحكام أو دلالات الأحكام. هل يجوز للمنبيه في الأصول أن يصلي الإمام إذا كان في القراءة سواء مع غيره؟ لا بأس أن يؤم الناس وإمامة المقبول جائزة ولكن الأولى أن يتقدم بالإمامة فرض أنه لا يسبق غيره في القراءة. سماع تجاري أو أنا في معه تجاري ولمعة في الامتحان يكون في كل غش والمراقبون يساعدون على الغش فيجوز فيه غش لا يجوز ذلك. فاجتهد واعتمد على الله عز وجل ثم على نفسك ولا تسمع لهذا الغش. فإن يعني قذف في روحك أو سمعت بأذنك شيئا وكفرته فنرجو أن يعفى عنك. هل يجوز المسافة النفس وذي نرجو علم أن يجلس مجتمعا إلى الدرس الذي يصلي ركعتين في حيث المسجد ليس الدرس بأولى من خطبة الجمعة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع ركعتين خفيفتين. هذا هو الله على أعلى وأعلى.